أما بعد، فهذا هو اليوم 29 من شهر ذي القعدة من عام 1426، وهذا هو آخر درس نأخذه قبل الحج. وإن شاء الله أيضا يعني بعد الحج أيضا استغلال الوقت نبدأ في الأسبوع الأول لكي نستغل الوقت وننتهي إن شاء الله ما بين يدينا خلال طبعا الأسبوع الأول، قصدي بداية الدراسة، لأنه الأسبوع الذي بعد الحج اختبارات ولا لا؟ فالمقصود الأسبوع الأول من الدراسة، فأول سبت في الدراسة بإذن الله نبتدئ معه الدرس بإذن الله، لأنه خصوصا إن شاء الله الفصل القادم بيكون ممتد لما فيه انقطاعات، وهذه ميزة نستغلها بحيث أن نحاول ننتهي من قدر من الكتابين. عندنا النوع التاسع السابع عشر في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي. انتهينا تقريبا من الباب المسألة الماضية اللي كانت إيش الأحرف السبعة، اختصرنا الكلام فيها، وكان كلام كما قلت لكم يطول، لكن يعني اجتهدت في أننا نأخذ فقط زبدة الموضوع، والباقي التعليقات والأشياء الأخرى موجودة. ولو فتحنا باب النقاش أصلا الآن، لو فتحنا باب النقاش لهذا الموضوع يمكن نأخذ كل الوقت ولا ننتهي من موضوع الأحرف السبعة، لكن كان أهم شيء فيها والذي يحب أن يعني يفهم أنه مجموع القراءات الموجودة بين يدينا هي ما بقي من الأحرف السبعة، يعني مجموع القراءات المشهورة المنقولة لنا الآن هي ما بقي من الأحرف السبعة. ولكن كما قلت لكم أنه كل قراءة من القراءات لا تكون هي حرف معين، قد يكون القارئ الواحد أخذ من عدة أحرف، لكن مجموع الأحرف كلها في النهاية ما بقي منها ولم ينسخ فإنه موجود في هذه القراءات التي بين يدينا. أما هذا النوع وهو معرفة أسمائه وأسماء سوره، طبعا أسمائه يعود إلى القرآن، يعني معرفة أسماء القرآن وأسماء سور القرآن. ذكر قول للجاحظ قال: سمى الله كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كلامهم على الجمل التفصيل كذا. ايش اللي عندكم الى فيه لخبطه عندي، انا قراتها حتى ما حاولت ارجع نسخه ثانيه، لكن يبدو ان فيه اشكال على الجمله والتفصيل، هذا يكون ادق شويه. قال: سمى جملته قرآنا كما سموا ديوانا، وبعضه سورة كقصيدة، وبعضه آية كالبيت، وآخره فاصلة كالقافية. طبعا لاحظ الآن مصطلحات، نريد أن يقول أن الله سبحانه وتعالى ميز ما يتعلق بماذا؟ بالقرآن. سمي جملته قرآنا، وهناك اسماء أخرى، والعرب كانت تسمي القصيدة تسميها على طبعا تسمي ديوانا، لكن ليس مشهورا على العرب تسمي ديوانا، ما كان فيه انه ديوان فلان وديوان فلان، انما كان فيه شعر فلان شعر فلان. فعبارة الديوان جاءت متأخرا، كان يقصد بها مجموع شعر الشاعر، هذا جاء متأخرا. ايضا قال بعض سورة القصيدة، هذا ممكن المقابلة منهم، لانه كان القصيدة مشهورة عندهم، يعني القصيدة الفلانية وكلها اسم، يعني اما بحادثة واقعة وقعت فيها، او باسم علم ذكر فيها، او باسم مكان، فالعرب تشير إلى اسم هذه القصيدة. وبعضه آية كالبيت، ثم قال: وآخره فاصلة كالقافية. والفاصلة ليست مصطلحا إيش شرعية، وإن كان وارد كتاب وحكمت آياته ثم فصلت، لكن الفاصلة جاء التعبير عنها متأخرا. فالمقصد في خلط في هذه بين بعض المصطلحات الشرعية وبعض المصطلحات غير الشرعية، وإذا يجب أن نفرق دائما بين المصطلح الشرعي هو الذي نطق به القرآن ونطقت به السنة، والمصطلح غير الشرعي هو ما اصطلح عليه العلماء. ولهذا بعض يعني الباحثين يخلط بين الموضوعين، يقول لك تعريف مثلا على سبيل المثال، لما يجي يقول مثلا تعريف القرآن، مثلا مو القرآن، تعريف مثلا التجويد شرعا على سبيل المثال، مع أنه ما في في الشرع تعريف للتجويد، لكن تعريف الصلاة شرعا نعم ممكن، لأن الصلاة مضبوطة في الشرع بأنها كذا وكذا وكذا، واللي يعبر عنها من مبتدأ بماذا؟ بالتكبير ومختتم بالتسليم، فهذا ممكن. فالضبط أو التفريق بينهما يجب أن ينتبه له. إن عندنا شيء قد علم من الشرع يسميه شرعي، وشيء قد عرف من تحرير العلماء نسميه إيش؟ مصطلح ليس شرعيا، يعني مصطلح علماء ومصطلح شرعي، ففرق بين هذا وهذا. فكذلك الكلام هنا في إشكال من هذه الجهة، بعضه مما اصطلح عليه شرعا وبعضه مما اصطلح عليه عند العلماء. لكن أحسن الله إليك، هل هذا يقال في ورود المصطلح؟ يعني مثلا الصلاة وردت في الشرع لكن تعريفها ما ورد نصا في الشرع. صحيح، لكنه مستنبط من ماذا؟ من كلام الشارع. قطع. لما نقول الغيبة ما هي شرعا؟ جميل، معلش، هذه شرع ولا لا؟ لكن منصوص عليها بنفس التعريف. لكن هناك أشياء شرعية مذكورة بالوصف يستنبط التعريف منها. فيقال الصلاة الشرعية ما هي؟ هي كيف كيف لا. فالتعبير عنها قد يكون من مصطلح العلماء، لكن أصل التعبير عنها شرعي. يعني أصلها شرعي، وإن كان تعبير العلماء قد يكون اجتهادا، فسميه مصطلح شرعي. لكن لما نأتي إلى علم العلوم التفسير التجويد نقول هذا اصطلاح علماء مو اصطلاح شرع. هذا الفرق بينهم. بس مو بالتفريق من جهة ورود المصطلح، وروده بألفاظه ما يلزم، إما بألفاظه وإما بوصفه، هذا نسميه شرعي. لأنك أنت تقول ما هي الصلاة الشرعية، فأنت لما تسألك سؤال كذا ما هي الصلاة الشرعية، تقول الصلاة الشرعية كذا كذا كذا، تصل فترجع إلى الشرع. لكن ليس في الشرع، ليس في كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء يشير إلى كذا أو كذا من العلوم أو غيرها من التعريفات، ما نربط في الشرع بس. طيب، ما ذكره عن أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيدلة، وهذا له كتاب اسمه البرهان في مشكلات القرآن، وهو ينقل من هذا الكتاب يقول: اعلم أن الله سمى القرآن بخمسة وخمسين اسما، ثم ذكر جملة من ماذا؟ من الأسماء. وأطالع طبعا كل كلام هذا المنقول كله من كلام إيش؟ العزيزي، إلى صفحة 146 قال انتهى. ثم قال: وسماه أربعة أسماء في آية واحدة: صحف مكرمة مرفوعة مطهرة إلى آخره. هنا الحقيقة عندنا إشكال علمي أصلا في التسمية والوصف، يعني ما الفرق بين الاسم والوصف؟ وهذه أصلا قضية معضلة ومشكلة، التفريق بين الاسم والوصف. بمعنى الآن لما نقول مثلا الله اسم، لكن لا يمكن يكون إيش؟ هو بذاته وصفا، فهو اسم، كون يشتق من وصف أو كذا شيء آخر لكن ليس إيش؟ وصفا. لكن لما أقول رحيم، هذا اسم ولا وصف؟ اسم ووصف. طيب الآن كونه وصف، الآن من أين أخذناه؟ كونه اسم من أين أخذناه؟ كيف جعلناه اسم ووصف؟ كيف جعلنا رحيم اسم ووصف؟ لأن كل صفة يلزم منها اسم. لا، كل لا، كل اسم يلزم منه صفة، وليس كل صفة يلزم منه اسم. ما في إشكال على القاعدة هذه، ما نختلف عليها، لكن الإشكالية الدقيقة إنه كيف نفرق بين هذا جعلنا اسم وهذا جعلنا إيش؟ صفة. يعني لماذا جعلنا هذا اسم وهذا جعلنا صفة؟ طبعا على سبيل المثال، لما نت الآن في قالت امرأة العزيز، هل العزيز هذا اسم ولا صفة؟ صفة ولا لا؟ ولما قال إنك أنت العزيز الحكيم بالنسبة لله، هل هو العزيز اسم ولا صفة؟ لا، اسم من حيث هو الأصل، خلاص إذا كان اسم بيشتق منه صفة، أنا أريد هل هو اسم ولا صفة؟ هو اسم. فهنا إشكالية الحقيقة، أنا إلى الآن يعني لم أجد من يحل هذه الإشكالية بين الاسم والصفة. يعني لماذا جعلنا، على سبيل المثال خلنا نأخذ آخر مثال ذكره عن شيدلة، اللي قال صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وجعلها أسماء، يعني سماها الصحف وسماها المكرمة وسماها المرفوعة وسماها مطهرة، هل هذه أسماء ولا أوصاف؟ الحقيقة أوصاف، يعني ظاهرة وصفية. فنحتاج إلى التمييز بين الاسم والصفة، نحتاج إلى ماذا؟ إلى التمييز بين الاسم والصفة. وعندنا كأنه عندنا ثلاث مراتب: مرتبة الاسمية المحضة، ومرتبة الاسمية المتضمنة الصفة، ومرتبة الوصفية المحضة. يعني مرتبة اسمية محضة، واسمية مرتبطة بصفة، ووصفية ايش؟ محضة. يعني هنا الآن مثلا لم نأتي الآن إلى هذه مثلا والكتاب المبين أو القرآن، هو لما يقول القرآن هذا أكيد اسم لكن مضمن ليش لصفة، مضمن ليش لصفة، لكن هناك أسماء قد تكون اسمية محضة له، يعني لماذا سمي كذا ما ندري لماذا سمي، لكنه صار بكوننا لا نعلم لماذا سمي، لا نعرف له اشتقاق، يعتبر تسمية محضة. وأحيانا نفس الأسماء، أسماء الناس هي تدخل من جهة اسم محض ومن جهة لها وصفية معينة، يعني من جهة أنه لماذا سمي كذا ما ندري لماذا، لكنه من حيث النفس اللفظ نفسه له اشتقاقات ويمكن يكون له وصفية، مثل لما يسمى الوليد، ولماذا سمي الوليد قد ما نعرف، لكنه نعرف أنه الوليد مشتق من ماذا، من الولادة، ففي فيش معنى وصفية. ما أنا أقصد من هذا الكلام أنه الحقيقة في إشكال في قضية الاسم والوصف، هناك بعض الأشياء واضح أنها وصفية، مثل ما ذكرنا الآيات أو الآية التي ذكرت أربع صفات هي من حقيقة وصفية وليست تسمية، الكتاب اسم والقرآن اسم، الذكر اسم، فكأن عندنا أن أل إذا دخلت، أل إذا دخلت على اللفظ فإنها قرينة نعتبرها، وليست أصلا ما أقول قرينة دالة على الإسمية، يعني ما هي أصل لكن قرينة دالة على إيش على الإسمية، ونزع أل من منه قرينة دالة على ماذا على الوصفية، يعني قرينة دالة على الوصفية. كذلك أيضا في عندنا قضية أخرى وهي كون النسب، يعني الاسم الثابت الذي تنسب إليه إيش الأسماء، فكونه ينسب إليه دلالة على الإسمية، مثل على سبيل المثال الله، لما نقول الله هو الرحمن الرحيم الخالق الآخر، لكن ما نأتي نقول الخالق هو الله لأنه هذا قليل ونادر جدا، فالمقصد من ذلك أنه كونه يكون اسم ويلحق بأوصاف سواء كانت أسماء ذات أوصاف أوصاف أو أوصاف يدل على ماذا على الإسمية، إذا كان أيضا هذا ضابط آخر لماذا للإسمية أنه يلحق بماذا بأوصاف ولا يأتي ضمن وصف، الاسم يلحق الأوصاف، يتلحقه أوصاف، يعني اسم تلحقه إيش أوصاف، وهذا نلاحظه في القرآن، مثل قال بل هو قرآن مجيد كريم في لوح محفوظ إلى آخره، إحنا نقول الآن قرآن اسم، لماذا؟ لأنه ثبت تسميته في غير هذا الموطن، فقلنا القرآن وكريم ومجيد هذه ليست أسماء إنما هي إيش أوصاف، إنما هي أوصاف، فالمقصد من ذلك إنه نلاحظ أنها صارت إيش تابعة لماذا للاسم، تابعة للاسم، والاسم كما نلاحظ تضمن إيش الوصف، تضمن الوصف لكنه يكون علم على القرآن، علم على القرآن، مثل كما ذكرنا الكتاب والفرقان والذكر والقرآن، كل هذه تعتبر إيش أسماء القرآن وهي مضمنة لصفات. السياق ممكن السياق يدخل أيضا من القرائن، السياق يمكن من القرائن. مثال أخير يا شيخ، صفات تتبع الأسماء. نعم. طيب في صحبة مكرمة نقول الصحبة الاسم ومن ثم تبعت الصفات؟ لا، لأنه قبلها، قبلها فمن شاء ذكره هو راجع إلى القرآن ولا من كرم، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. طيب عربي، هل هو اسمه العربي ولا وصفه؟ قرآن العربية وصف، بصائر أيضا وصف، إذا نلاحظ أن العزيزي رحمه الله أدخل جملة من ماذا من الأوصاف في ماذا في الأسماء. وعلى العموم كما قلت لكم هي هذه إشكالية علمية في التفريق بين الاسم والصفة. هنا بعد ذلك بدأ يذكر علة تسمية أو علة هذه الأسماء، طبعا ذكر تسمية الكتاب، قال في لجمع أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه، والكتاب لغة الجمع، لكن هل الآن المراد لما وصف الكتاب بهذا أو سمي بهذا الاسم هل نظر فيه إلى معنى الجمع ولا نظر فيه إلى معنى الكتابة؟ جمع. ليه الجمع؟ يعني أيهم الآن الوصف الأظهر؟ يعني هو لا صح، صحيح مادة كتب من حيث الاشتقاق الأول لها تدل على الجمع، ومنه الكتيبة لأنها تجتمع، والكتاب لأنه تجمع الحروف الحروف والكلمات الكلمات والجمل الجمل حتى تكون كتاب، لكن النظر لا، لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، هل ننظر فيه إلى أصل الجمع ولا إلى الكتابة؟ كان ذلك المكتوب والأقرب إلى الكتابة، لأن هذه أظهر وأشهر. واختفى المعنى الأول اللي هو إيش؟ الجمع. إن اختفى المعنى الأول اللي هو الجمع. فالصواب من ذلك أنه نقول أنه سمي كتابا لأنه مكتوب، وكما سبق في تنبيه على ماذا؟ على أن هذا القرآن النازل في ذلك الوقت الذي لم يجمع بعد جمعا تاما أنه سيكون إيش؟ مكتوبا. وهي أحد طرق إيش؟ حفظ القرآن، كما سبقت إشارة لي لما تكلمنا عن موضوع ما أدري تكلمنا عنه ولا الجمع القرآن تكلمنا احنا عنه هنا ولا الجمع القرآن تكلمنا عنه هنا تكلمنا. عن عموم هو المقصد من ذلك أنه ما الكتاب والقرآن فيها إشارة إلى الجمعين، الجمع الصدور في القرآن والسطور في ماذا؟ في الكتاب. الشيخ ما استدل بأصحاب الرأي أن الجمع ما استدل بالدليل اللي ذكرته من الأخير اللي هو أنه سمي كتابا قبل أن يكتب، فما في إيش كافي فتكون أحرى أنه تسمي يعني يكون سبب تسميته بهذا الجمع لأنه سمي كتابا قبل أن يكتب. ما في أشكال، إيش إشكال فيها؟ لا سبب التسمية شيخ تقول الأصوب أنه كل الكتابة إيه الكتابة. قد يقول الفريق الثاني رسل كل الجمع لأنه أصلا سمي كتابا قبل أن يكتب، حتى لو ما كتب فهو كتاب، سمى الله عز وجل ذلك كتاب سواء كتب أم لم يكتب. لا ما يمكن أنه سيكتب، مثل لما قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا إيش من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو في ذلك الوقت لكن لم يكن يسمى المسجد لكنه فيما بعد سمى، فهذا وارد يعني في الشريعة تسمية الشيء وهو لم يكن بعد. أما المبين فهو صفة، هو واضح طبعا سبب التسمية القرآن. هنا أورد الاختلاف الواسع المعروف والمشهور في مادة إيش القرآن، هل هي من قرأ أولا أو من قرنة؟ طبعا لا شك أن الصواب أنها من قرأ ليست من قرنة، يعني ليست إيش من قرنة، هذه واضحة جدا، لأنه من جعلها من قرنة سواء من القرائن أو من القرن فهذا لا شك أنه ضعيف من جهة إيش الاشتقاق، فما نريد أن نطيل فيه لكنه هذا مذهب ضعيف. يبقى في قرأة عندنا إشكالية في قراءة ابن كثير، لأن ابن كثير يقرأ إيش القرآن، ابن كثير يقرأ القرآن، وقد أخذ عنه إسماعيل بن قسطنطين وقرأ بقراءته، وقرأ بقراءته أيضا الشافعي. فالشافعي يروي عن شيخ إسماعيل أن القرآن اسم جامد يعني ليس بمشتق للقرآن يسمى القرآن، وهذا أيضا مذهب، وإن كان قال به الشافعي والشافعي من هو علما من جهة اللغة الفقه لأنه قول أيضا غير صحيح، لأن قراءة ابن كثير من باب إيش التسهيل، لأن القراءة ابن كثير من باب التسهيل والمكيون كانوا إيش يسهلون الهمز. أما قد يقول قائل كيف خفي على الشافعي إلى آخره، نقول العلم يعني العلم واسع ولا يلزم أن يحيط به فلان أو علام مهما بلغ من العلم. بعض الأحيان بعض الناس يستغرب نقول طيب هذا الشافعي وعالم باللغة وعارف بشعر العرب وعارف بتفسير القرآن وعارف كيف خفي عليه هذا، نقول مثل هذه المسائل العلمية لا يلزم أن يحيط الشافعي بكل دقائق هذه المسائل، وقد يكون عنده علة معينة أوجبت أن يقول بهذا القول خفيت علينا نحن أيضا فذهب إلى هذا المذهب، فلا يحتج بقول الأشخاص على يعني أصل المسألة أبدا. فإذا المقصد من ذلك أن ما ذهب إليه هو رحمه الله تعالى فيه نظر، وهو مذهب شيخ إسماعيل، وهي قراءة أيضا شيخ المكيين اللي هو ابن كثير، وهي جاءت على باب التسهيل، على باب التسهيل. يبقى إذا قلنا القرآن أيضا عندنا هل هو من قرأ بمعنى جمع أو قرأ بمعنى تلا؟ نفس ما قلنا في الكتاب، يعني الأصل الأول لها الجمع، لكن الأصل المشتهر والمراد أيضا هو إيش التلاوة، القرآن المراد به المتلو، يعني قرأ بمعنى تلا، وأصلا لا يستطيع أن يتلو إلا أن يجمع الحرف إلى الحرف ثم الكلمة إلى الكلمة ثم الجملة إلى الجملة ثم فيكون إيش قارئا. فإذا عندنا أصل اشتقاقي أول وعندنا إيش المعنى المشهور من اللفظ مثل ما ذكرنا في الكتاب. فكان مادة كتب وقرأ في النهاية ترجع إلى معنى الجمع، لكن كتب فهو مكتوب وقرأ فهو إيش مقروء، وهذا هو الصواب أنه يكون المراد به القرآن أي المقروء، القرآن أي المقروء، فهي إشارة إلى أنه يقرأ. طبعا أطال في قضية ما نحتاج أن نطيل فيها اللي هي قضية أصل مادة القرآن هذه وهذا نكتفي به. هذا الشيخ الشافعي الشيخ استدل بقراءة ابن كثير. أيوة قراءة مكين لأن إسماعيل أخذ عن ابن كثير. طبعا قلت والمختار عندي في هذه مسألة ما نص عليه الشافعي وهذه يعني شافعية محضة يعني يبدو أن السيوطي رحمه الله تعالى يعني لا مو متعصب يعني كره أن يخالف إمامه ولا الحقيقة أن الرأي المختار ليس معه رحمه الله تعالى. طبعا سمع الكلام الآن هذا أيضا وصف له وليس اسما وبدأ يذكر طبعا ما فيه ما نريد أن نطيل فيه والنور والهدى والفرقان كل هذه ذكرها. أهم شيء عندنا في الفرقان تنبيه إلى أنه الآن الفرقان على أنه وصف لكتاب الله أيا كان هذا الكتاب سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو الصحف أو القرآن فكلها توصف بأنها إيش فرقان لأنها تفرق بين الحق إيش والباطل. المقصد من هذا أنه هذا الوصف لكلام الله حيث كان منزلا على أي نبي من الأنبياء فهو يكون بهذه المثابة. الفرقان اللي يحتمل اسميه لكن هل ورد اسمه الفرقان كذا؟ خلاص أنزل الفرقان صار اسميه واضح جدا من هذا مثل هذه. وقلت كان تكلم عن الشيخ سامي إنه قضية السياق يعني عندنا ال وعندنا السياق يعني واضح أنه سمي كذا أنزل الفرقان وأنزل الفرقان تدل على أنه أراد هنا القرآن. نعم أحسن عليك أنا بالنسبة للقرآن يعني طريقة عرضه للموضوع كأنه دمج بين القرآن والقرآن هو أين هو أول امتدأ به هو من القرآن اختلف فيه فقال جمعه اسم على اسم عالم غير مشتق خاص بكلام الله وهذا قول إيش الشافعي. ثم نزل من رأى أنه إيش مشتق واختلفوا اللي مشتق قال هو من قرن أو من قراء واللي قالوا من قرن هل هي من قرنت شيء بشيء أو من القرائن. ثم الذين قالوا من قرأ هل هو مصدر قرأت قرآنا بمعنى تلاوت أو قرأ بمعنى جماعة اللي هو ذهب إلى الزجاج يعني هذا مختصر الأقوال فيه. لكن أليس الاسم علم غير مشتق اللي هو القرآن القرآن فقط يعني مو بالأحسن أنه يجعل على أنه بعضهم يقول يسمى القرآن وبعضهم يقول يسمى القرآن صحيح هذا على هذا نعم والذين قالوا يسمى القرآن هم اللي اختلفوا هل هو مشتق ولا صحيح إلا هذا وهذا اللي يريده جابر يقول القرآن اسمه وليس المعروف ينتهى منه الأول. لكن كان قوله أما القرآن يعني كانوا قالوا أما القول بالقرآن يعني بهذه التسمية ولو بالفعل بالنسبة له يكون قولين هذا قول وهذا قول ولذا في النهاية قال قلت والمختار عندي هذا مثلا ما نص عليه الشافعي هم الآن إذا أردت توصل التفصيل الفني في المسألة تقول فيها إيش كم قول من قال بأنه القرآن هذول خلاص انتهى أمرهم على أنه اسم جامد للقرآن اسم جامد أي نعم أي نعم ما يدخله الاشتقاق والثاني مهوس اسم نقول اسم أي نعم جامد وفي اسم أي نعم هم حقين الاسم قاموا أي نعم اختلفوا فيه من قرائن من قرنت أي نعم والآخر من طيب الأشعري هذا اللي هو أبو الحسن له قول في ذلك لأنه أكيد ناقش قضية القرآن ويناقش معتزل ولا غيره الأشعري نفسه نعم الأشعري نعم مو بأنه قالب هو أصل فيه يعني منسوب له الأشعري في موضوع اللغوي هذا يعني لا مو بعيد انه يكون ناقش قضيه مع المعتزله في اصل القران قد يكون ما ادري لانه مش كل ما نقول عنه مشهور هذا لكن الطريف ان واحد من المحققين لما عرف بالاشعري هذا قال ابو موسى الاشعري صحابي جليل فهذا وهم وانه المقال يحتفون بقوله يعني يحتفى بقوله لا هم هم ها البراء لا الله يقول لك لكن هم أصحابه يحتفون بقوله فطبيعي أنه يذكرونه واغلب اللي ناقشوا هذا على مذهب الأشاعرة، فطبيعي أن يكتفي بقول الأشاعرة. ولا إذا جئنا إلى تأصيل اللغة، المفترض أنه يأخذ من المتقدمين في من أهل اللغة. طيب، الموضوع كما قلت لكم طويل في هذه، ما أدنى أن نتابع هذا، لكن هذه فكرة موجزة جدا عن قضية إيش الأسماء. والأسماء المشهورة هي القرآن والكتاب والذكر والفرقان، وفي أيضا اسم خامس، القرآن والكتاب والذكر والفرقان، وفي اسم خامس الآن نسيته، يعني هذه أشهر الأسماء. ومع ذلك والتنزيل والباقي أغلبها هي إيش أوصاف، يعني الباقي أغلبها أوصاف. وإن كان كما قلنا الخمسة هذه لا تخلو من ماذا، من معنى الوصفية، يعني معنى لما قلنا اسم مضى من صفة، لكن مقصد أنها أسماء يتبعها أوصاف. ما حكاه عن مظفري في تاريخه، وهذه الفائدة اللي قالها، قال لما جمع أبو بكر القرآن قال سموه، فقال بعضهم سموه إنجيلا فكرهوه، وقال بعضهم سموه سفرا فكرهوه من يهود، فقال ابن مسعود رأيت بالحبشة كتابا يدعون المصحف فسموه به. هذا الأثر المظفري توفي سنة 600 وكسر، يعني متأخر جدا، ولم أجد هذه الرواية عند متقدم من العلماء، هذه الرواية اللي هي بهذا الشكل. وهذه ذكرها الزركشي أصلا من باب إيش الفوائد، مثل ما ذكر السيوطي هنا، يعني فائدة بعد كلام طويل. هنا إشكالية، أنه الآن القصة مثل بهذه المثابة لا تقبل ولا تؤخذ، ليس لها سند، يعني ليس لها زمام ولا خطأ. ثم أنه هنا ملحظ، وهو أن الله سبحانه وتعالى صرح بهذا الاسم في القرآن قبل قليل. إيش قال في صحف، فالصحف تكون إيش استنبط منها إيش مصحف ولا لا، في سورة البينة إيش قال رسول من الله يتلو صحفا، وفي غير ما آية. فالمقصد أنه ما كان الصحابة يحتاجون إلى مثل هذا لكي إيش يقال أنهم احتاجوا أن يسموه، أصلا كان يسمى حتى في عهد إيش الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصحف أشهر من أن يعني يأخذ له عنوان أو اسم من كتب اليهود أو من كتب النصارى. يعني لو تأملنا سنجد أن هذا الكلام فيه نظر من هذه الجهة. ولهذا لاحظ لفظة المصحف لو تبعها يعني تعمل عليها بحث، مثلا في بعض الأقراص المدمجة في يعني تحدد تاريخ معين في تاريخ التابعين، ستجد أنه يخرج لك شيء كثير جدا جدا، وحتى بعض الصحابة المصحف المصحف مصحف إلى آخره، شيء كثير جدا حتى يدلك على أنه ما ليس معقول يكون خفي عليهم وذاوي يبحثون حتى وجدوا هذه التسمية عند الحبشة فسموا به، خصوصا أن القرآن ينطق بهذا. ولهذا تجدون بعض روايات حديث لا تسافر، باب لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، بعضهم يرويها على أنه بالمصحف، بعضهم يرويها على أنه يشبه المصحف. وهنا هي مسألة مهمة وقل من يعني نبه إليها، وهي أنه ما الفرق بين المصحف والقرآن، ما الفرق بين المصحف والقرآن. وفيما يبدو والله أعلم أنه في نوع من تداخل، أنه أحيانا يطلق المصحف ويراد به القرآن، وأحيانا يطلق القرآن ويراد به إيش المصحف عند العلماء، لكن إذا اجتمع قطعا يكون إيش افتريقان. ولهذا لو أنت تقرأ في كتب أهل العلم هذه مثلا قضية باب لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو عند أبي داود، تجد عند البخاري باب لا يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، هذا سمى قرآن سمى إيش مصحف، والمقصد واحد، لأنه قالوا أن القرآن لا يتصور النهي عن السفر به إلا إذا كان مكتوبا، أما لو كان منهي عن يسافر بالقرآن طيب المحفوظ، لو واحد سافر إلى العدو وهو حافظ معنى ما يسافر، لازم الأمر ما يسافر، واضح الفكرة. فكانوا قالوا لما قال لا يسافر بالقرآن ليس يريد إيش المقرون، لما يريد إيش المكتوب، فإذا أطلق على المصحف إيش قرآن، أطلق على المصحف قرآن. والمقصد من هذا التنبؤ إلى أنه يمكن أن يطلق أحدهما على ماذا على الآخر، لكن إذا اجتمعا نقول لا، المراد بالقرآن المقروء والمراد بالمصحف المكتوب، بالمصحف إيش المكتوب مثل لا يمس القرآن إلا طاهر. لاحظوا قال القرآن معنى إيش؟ يريد إيش؟ المصحف، لأنه لا يتصور مس القرآن بمعنى المقروء. نفس الرواية طبعا ذكرها مرة أخرى ما أخرجه ابن أبي أشتة في موضوع السابق قبل قليل. هذا مسندة ابن نعم عند ابن أبي أشتة مسندة. ابن أشتة ولا ابن أبي؟ ابن أشتة مكتوب كذا أنا قلت أبي. لا ابن أشتة. والزهري ينسب إليه في قضية في قضايا القرآن شاء فيها شيء من النكارة هذه، وفي رواية أخرى سبق أخذناها أيضا. طيب الفائدة الأخيرة عشان ما نطيل فيها ونقف عندها لأن ما نخلي اسماء السور مستقلة. يقول أنه أخرج ابن الضريس وغيره عن كعب قال أنه في التوراة: يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا إيش غلفا. وذكر بعد ذلك رواية عن قتادة أنه لما أخذ موسى الألواح قال: يا ربي إني أجد الألواح في الألواح أمة أنا جيله في قلوبهم فجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد والأحمد. يقول: ففي هذا لا ترين تسمية القرآن توراة وإنجيلا، ومع هذا لا يجوز أن يطلق عليه ذلك، وهذا كما سمي التوراة فرقان الآخر. يعني الحقيقة مثل هذه الفائدة غريبة جدا، يعني كونه يعني هل يجوز أن نطلق على القرآن توراة أو إنجيل؟ القرآن هو القرآن، ولهذا هو سمي في كتاب الله وسنة رسوله، فما نحتاج هنا لمثل هذا الأثر. ولو كونه كعب قاله أو قتاده ليست قضية شرعية بحيث أن نقبلها، إنما نقول هذا القول خطأ، وهذه النسبة غير صحيحة، لأنه التوراة هي التوراة والإنجيل هو الإنجيل والقرآن هو القرآن. التوراة نزلت على موسى الإنجيل، وإلا ما كان في فائدة في التفريق بين التوراة والإنجيل، فلماذا لم تسمى التوراة إنجيلا والإنجيل توراة؟ المقصود من ذلك أنه كل واحد سمي باسم مستقل، باسم مستقل. فكون بعض العلماء مثل كعب أو غيره يحكي مثل هذا لا يعني ذلك أن نقبله ونقول أنه يجوز أن يسمى القرآن بهذا أو ذاك، لا، إنما نقول لا، أن الصواب أن القرآن يبقى على الأسماء المعروفة ولا يتجاوز في ذلك. وقول خفف على داود القرآن لا يلزم أن يريد بالقرآن اسم، إنما يريد به إيش؟ القرآن له المصدر يعني القراءة، مثل قوله وقرآن الفجر يعني إيش؟ قراءة الفجر. فلا يلزم أن المراد بالقرآن هنا الإسمية، إنما المراد به إيش؟ الوصفية. خفف على داود إيش؟ القراءة. نعم. أما أيضا استدلاله بالفرقان هذه بسبب التنبيه على أنه كل كتب الله سبحانه وتعالى فيها معنى هذا الوصف اللي هو إيش؟ الفرقان بين الحق والباطل. لنقف عند هذا الحد. طبعا في كتاب نزل جديد في أسماء القرآن وسوره، يبدو رسالة علمية لباحثة الدكتورة منيرة الدوسري الظاهر، جديد مقدم لها الدكتور فهد الرومي، يمكن نستفاد منه. لكن لاحظت راجعت حقيقة سريعا، أول ملحوظة ما في فرق بين الاسم والصفة، فما أدري هل هو روب علمي ولا إيش، لأنه حقيقة صعبة الموضوع هذا التفريق بين الاسم والصفة حتى في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني فيها صعوبة. فلعل أحد يحرر يعني باستقراء جيد التفريق بين الاسم والصفة، وأنا لا أستبعد أنه يكون فيه أكثر من إيش دلالة على الإسمية أو على الوصفية، ما في حد فاصل إذا كان كذا فهو كذا وإذا كان كذا فهو كذا خلاص، لا، إنه في مجموعة دلائل تدل على الإسمية ومجموعة دلائل تدل على ماذا؟ على الوصفية. لأنه أحيانا يطلب من الباحث أو الباحث يطلب الحد الفاصل، وقد ما يكون موجود الحد الفاصل، يعني يكون موجود أكثر من ماذا؟ من دلالة تدل على كذا، يعني دلالة استقرائية تدل على أن هذا هو الصواب، وليس أنه يلزم أن يكون إذا كان كذا فهو كذا. لأن كثيرا ما في العلم بعض الباحثين يبحث عن هذا الأسلوب الرياضي، إذا كان كذا صار كذا، وهذا ما هو دائما يعني لازما في كثير من القضايا العلمية. نعم. كيف؟ في ماذا؟ والله أنا سألت حقيقة، وحتى سألت بعض الناس الذين بحثوا في شوف الأسماء الله كيف يفرق بين الاسم والصفة، نفس القضية ما فيه وضوح. لكن عندي بحث غير منشور للشيخ عادل الزرقي جيد الحقيقة لكنه ما نشر، ما ادري كان نشره مؤخرا ما اعرف، لكنه يعني حاول ان يميز بين الاسماء والصفات. طبعا وبحث في اسماء الله وصفاته، ومتى يكون هذا اسم ومتى يكون هذا ايش صفه، وفي الحقيقه اكثر من دلاله ذكرها، متى يكون هذا اسم، دلائل الاسميه ودلائل الوصفيه. وهذا انا الحقيقه احس انه هو الاقرب الى البحث العلمي، ان هناك دلائل تجعلنا نقول هذا اسم ودلائل تجعلنا نقول هذا صفه. لكن ما يكون زي بعضهم قال اذا حلي بال فهو اسم واذا لم يحل بال فهو ايش فهو صفه. بعض الحين تجينا اشياء حليت بال وهي صفه، فاختلف اختلف القائل. فنقول لا، التحليه بال انما هي قرينه، ما جعلنا ايش اصل لا احد عن ان اين دليل قاطع او اصل قاطع، لا نقول قرينه اذا حلي بال مثلا. ايضا اذا توبع يعني ذكر له توابع فانه ايضا قرينه للاسميه، وهكذا. هي تحتاج حقيقة إلى البحث في هذه الدلائل التي تجعلنا نقول هذا اسم وهذا صفة، ولا ننظر إلى الاشتقاق، لأنه لابد الأصل في الأسماء أن يكون مشتقة ولها صفات، يعني تكون مشتقة ولها صفات. لكن شيخ، مدام أن الأمرين أمران يعني لصيقان بالمسمى والموصوف، وش الثمرة العلمية والعملية يعني مثل القول صلى الله عليه وسلم الله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، هذه لها اثر هنا. لكن احنا مثلا في اثرها هنا في هذا تكثير الاسماء هذه للقران، وهي ليست اسماء انما هي اوصاف. يعني لو قيل اوصاف القران لكان اولى، لو واحد قال اوصاف القران وذكر كل هذه ما احد اعترض عليه، لما يجي يقول طيب القران اسم، قال انا لم انكر انه اسم لكنه في معنى وصفيه. لكن لما يقول هي اسماء نقول لا ما هو اسم. انت لو حضرت قبل قليل ذكرنا عن عزيزي، ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة على أنها أسماء، فهل هذه أسماء بالفعل؟ نعم. فإذا في قضية علمية من هذه الجهة، وقضية خاصة إذا كانت مرتبطة بأسماء الله من جهة من تلك الجهة الأخرى. لكن لا شك أن التفريق بينهما مفيد علميا، خصوصا لنا عندنا فيها أشياء نسمي هذا اسمه كذا اسمه كذا. نعم.